التي تسربل بها طوعا او كرها العصاة والصائعون. انها الحقيقة التي شرب كأسها الانبياء والمرسلون. انها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والارض. انها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في اذن كل سامع وعقل كل مفكر انه لا بقاء الا للحي الذي لا يموت. فكل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سيفنى وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. فالحياة على ظهر الارض موقوتة محدودة باجل ثم تأتي نهايتها حتما. فيموت الصالحون ويموت الصالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت الشرفاء الذين يأتون الذل والضيق، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة باي ثمن، يموت ذوي الاهتمامات الكبيرة والاهداف العالية، ويموت الساقطون التافهون الذين لا يعيشون فقط الا من اجل المتاع الرخيص. الكل سيموت. انها الحقيقة التي سماها الله في القرآن بالحق. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق والحق انك تموت والله حي لا يموت. والحق ان ترى عند موتك ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب. والحق ان يكون قبرك روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. انها الحقيقة التي امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نكثر من ذكرها. فقال كما في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صححه الالباني من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا ذكر هذه لذات الموت. وفي رواية البيهقي وابن حبان بسند حسنه الالباني من حديث ابي هريرة ومن حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا ذكر هذه لذات الموت فانه لم يذكره احد في ضيق من العيش الا وسعه عليه، ولم يذكره احد في سعة من العيش الا ضيقها عليه. ايها الاحبة، لو كانت الحياة تنتهي بالموت ولا حد ولا حساب ولا عذاب لكان الامر هينا ولكان الخط سهلا. ولكن تدبر قول الله جل وعلا بعد هذه الكلمات: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لو انتهت الحياة بالموت ولا عذاب ولا حساب لكان الأمر هينا جدا ولكان الخط سهلا. فالدنيا أيها المسلمون ليست سوقا معقدة ثم ينصف يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر وانتهى المشوار كذا. بل ان الدنيا سوق راقدة ثم سينفط حتما، يربح فيه اهل الطاعة ويخسر فيه اهل الكفر والمعصية. ولله ذر القائل: ان لله عبادا خطنا طلقوا الدنيا وقاطوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سبلا. فبعد الموت بعد وبعد البعث حشر وبعد الحشر حساب. تدبر قول الله تعالى: وانما توفون اجوركم يوم القيامة. نعم، قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة خردل أتينا علينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي الصحيحين من حديث عدي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجما فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أيها الأحبة الكرام ووالله إن بعد الكتاب ميزان. قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية الحساب لتقرير الأعمال والميزان لأظهار مقدارها ليكون الجزاء بحسبها. فإذا ما فرغ الله تبارك وتعالى من حساب الخلق أمر الله جل وعلا بالصراط أن يضرب على متن جهنم. هل تعلمون ما الصراط؟ تدبر معي قول الله تعالى وإنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. اللهم اجعلنا من أهل التقى. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب الصراط وفي لفظ ثم يضرب الجسر. قالوا يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة أو دحض مزلة للفتح والكسر واللغتان صحيحتان أي موطن تزل فيه الأقدام ولا تثبت. دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. والخطاطيف جمع خطاط والكلاليب جمع كلوب وهو الحديدة المعكوفة المعروفة. وحسك نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. فيمر عليه المؤمنون كطرف العين أو كالبصة وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناش مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. ففي ساحة العدل وهذا هو عنصرنا الثاني يحاسب الله جل وعلا الخلق والعبادة على ما قدموه في هذه الحياة ويوفي الله جل وعلا الخلق بجورهم. والله تبارك تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر انه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وبعد ساحة العدل وبعد الحساب يعبر المؤمنون على الصراط، يعبر الناس على الصراط، فمنهم من ينجيه الله جل وعلا الى الجنة، ومنهم من يقرقس في نار جهنم والعياذ بالله. من نجاه الله فقد فاز والله فوزا عظيما، وهذا هو الفوز العظيم. ولب لقائنا اليوم مع حضراتكم في هذا العنصر الذي قدمت له بهذه المقدمة السريعة في هذين العنصرين، ما هو الفوز العظيم؟ قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنا أعلم أن كثيرا من المسلمين لا يتصور قيمة هذا الفوز، فإن الفوز العظيم عند كثير منا الآن أن يفوز الفريق الذي تشجعه من فرق الكرة، هذا هو الفوز العظيم. الفوز العظيم عند كثير من الناس أن يحصل الولد على البكالوريوس أو شهادة الماجستير أو الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، هذا هو الفوز العظيم. الفوز العظيم عند كثير من الناس أن ينال منصبا كبيرا وأن يتقاضى راتبا عاليا وأن يتزوج امرأة حسناء وأن يركب سيارة فارهة وأن يسكن في بيت عظيم أو في قصر منيف، هذا هو الفوز العظيم. لا يتصور كثير من المسلمين حقيقة هذا الفوز الذي ذكره رب العالمين إلا إذا وقفنا على حقيقة الجنة والنار. فهل تعلمون شيئا عن النار؟ وهل تعلمون شيئا عن الجنة؟ أقول إننا ورب الكعبة في أمس الحاجة الآن في عصر الماديات والشهوات إلى أن نقف مع هذا الدرس، بل إلى أن نكرر هذا الدرس بمناسبة وبغير مناسبة. هل منكم من أحد وقف يوما أمام حريق مروع نشب او شب في بئر من آبار البترول او في مصنع من مصانع الغاز او في حقل من حقول القمح او القرص او حتى في عمارة او بيت من بيوتنا؟ من منا يشرف على ان يقترب من هذه النار التي تدمر الاقصار واليابس؟ ايها المسلمون، هذه النار المشتعلة الموقدة انما هي جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله والله ان كانت لكافية. قال المصطفى فإنها فضلت أي زادت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. فإن نار جهنم فضلت على نار الدنيا أي زادت ب69 جزءا كلها مثل حرها. نعم أيها الإخوة، والله لقد اشتكت النار إلى العزيز الغفار. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقال رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس. فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم في الشتاء من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم في الصيف من حر أو حرور فمن نفس جهنم. وفي رواية الترمذي أما نفسها في الشتاء فزمهرير وأما نفسها في الصيف فتمور. قال جل وعلا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم ظل يحمون لا بارد ولا كريم. إن النار لا تنطفئ، إن نار الآخرة لا تنطفئ، لا تفنى ولا تبيد، فهي عذاب الله يعذب بها من يشاء، كما أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، وقد خلق الله الجنة والنار قبل أن يخلق الخلق، فالجنة رحمة الله يرحم بها من يشاء، والنار عذاب الله يعذب بها من يشاء. إنها الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إن وقود النار ناس وحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ووصف النبي مشيء النار يوم القيامة وصفا يخلع القلب، كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تصور هذا المشهد، يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اذا رأت جهنم القلائق سفرت وزمجرت غضبا منها لغضب الواحد القهار جل وعلا. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فجهنم ترى يوم القيامة، جهنم تسمع يوم القيامة، جهنم تتكلم يوم القيامة. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تدبر كلام النبي كما في صحيح مسلم من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط، وعزتك وكرمك قد امتلأ، ويكاد قلبك ان ينخلع اذا علمت ان النبي قد وصف حال اهون اهل النار عذابا. فقال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ان اهون اهل النار عذابا لرجل توضع في مقمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه، ان صبغة واحدة في نار جهنم تنسي كل نعيم في هذه الحياة. كما في صحيح مسلم من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار، يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار، فيصبغ في النار صبغة واحدة ويقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط، أنسته صبغة واحدة في نار جهنم. كل رخاء وكل نعيم في هذه الحياة الدنيا، بل وتتمنى المجرم الذي تلتهمه النار. فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حقويه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: يتمنى هذا المجرم أن لو افتدى من عذاب النار بملء الأرض ذهبا. ففي الصحيحين من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال: يقال لاحون اهل النار عذابا يوم القيامة. ارأيت لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقول الله جل وعلا: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فأحمد الله على التوحيد، وضعوا أنوفكم في التراب شكرا لله أن من علينا بنعمة التوحيد، وسلوا الله أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه. أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لوى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وتزداد المصيبة أيها الناس إذا علمنا أن الطعام في النار نار، وأن الشراب في النار نار، وأن الثياب في النار نار. قفوا على حقيقة النار لتدركوا حقيقة الفوز العظيم لمن زحزح عن النار ولمن دخل جنة العزيز الغفار. طعام أهل النار نار، فطعامهم الزقوم والضريع والغسلين. هل تعرفون الغسلين؟ هل تعرفون الضريع؟ هل تعرفون الزقوم؟ الزقوم شجرة تخرج في قعر جهنم، تخرج في أصل الجحيم، ثمارها طلعها كأنه رؤوس الشياطين. تذكر قول رب العالمين: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإذا اشتعلت النيران في البطون من هذه الشجرة الخبيثة من شجرة الزقوم، استغاث أهل النار يريدون الماء ليطفئوا بالماء هذه النار المتأشجة في بطونهم، فيغاث أهل النار بماء. ولكن ما هي طبيعة هذا الماء؟ يغاث أهل النار بماء تمزق الأمعاء ويقطع الأحشاء، يمزق الأمعاء ويقطع الأحشاء. قال رب الأرض والسماء وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء يشوي الوجوه، بئس الشراب، بئس الشراب وساءت فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يقص من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد أثيابنا وشرابنا والطعام سقطوه والطعام ضريع حتى تاك حديث وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع الضريع نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الحجاز والغسلين طعام أهل النار الغسلين هل تعلمون من الغسلين إنه عصارة أهل النار من قيح وصديد وأما من أوتي كتابه بشماله فأقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم أهل النار من القيح والصديد فيستشير أهل النار لمن لغسلة جهنم لماذا ليتضرع غسلة جهنم إلى الله ليخفف عن أهل النار يوما واحدا من العذاب وقال الذين في النار لغسلة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال والخيبة والندم فيستغيثون بمن رئيس خزنة النار لمالك ونادوا يا مالك يا مالك ماذا تريدون يريدون الموت يريدون الهلاك لا يريدون ان يستمروا في هذا العذاب ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون وهنا يتذكر اهل النار اخوانهم من اهل التوحيد اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يتذكر اهل النار اخوانهم من اهل التوحيد ممن اخذوا جنة العزيز الحميد ممن سخروا به في الدنيا ممن استهزأوا به في الدنيا ممن صفوا على رؤوسهم شاب غضبهم في الدنيا يستغيثون بهم تريد الماء نريد شيئا من الماء نريد شيئا من رزق رب الأرض والسماء لكم وماذا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء وماذا أصحاب النار أصحاب الجنة علينا من الماء او مما رزقكم الله لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فيرجع أهل النار بالخيبة والحسرة والندامة وهنا يلجؤون لمن ويستغيثون بمن؟ يستغيثون بالله جل وعلا. فيأتي الجواب قاسية ويأتي الجواب شديدة. لقد أرسل الله إليهم الرسل وأنزل الله عليهم الكتب وجعل فيهم العلماء ذكروهم بالله وذكروهم بكلام رسول الله. يستغيث أهل النار بربنا جل وعلا فيأتي الجواب من الله تبارك وتعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. والله من لم يبكي اليوم فإن قلبه قلب قاتل. والله من لم تدمع عينه اليوم فإن عينه جامدة. إن لم تبكي اليوم لهذا الكلام فمتى ستبكي؟ إن لم يرتجف قلبك الآن لهذا الكلام ولهذا الوعيد فمتى سيرتجف قلبك؟ ألم أقل إن القلوب قاسية إن الأعين جامدة؟ إن لم تجد قلبك الآن فوالله لا قلب لك. إن لم يحرق قلبك مثل هذا الكلام من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى سنبكي على أحوالنا؟ متى سنبكي على ذنوبنا؟ متى سنبكي على تقصيرنا؟ أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد بذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوز فمنهم من يكف على الشمال ومنهم من يسير لدار عجل تلقاه العرائس بالغوال يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ألم يقرأ عليكم القرآن؟ ألم يذكركم العلماء بكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كذبتم واستكبرتم وعاندتم وحاربتم وصددتم عن سبيل الله ووضعتم العقبات والعراقيل والحواجب والسدود في طريق دين الله وفي طريق دعوة الله جل وعلا. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. يظل اهل العذاب اهل الكفر في في هذا العذاب المقيت. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ينفث أهل الكفر وأهل الشرك في هذا العذاب الخالد المقيم، وينجو أهل التوحيد إلى جنات النعيم. وهنا بل وهنا فقط قد نتصور الآن قدر هذا الفوز العظيم في قول رب العالمين: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول سبحانه: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. اللهم اجعلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاوة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود غير مقطوع ولا منتهي. فإن الذي يعد النزل في الجنة لأهل التوحيد هو الله تبارك وتعالى. وما بالك بنزل، والنزل هو ما يهيئ للضيف من كرامة. ما بالك بنزل يهيئه لأهل التوحيد ملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، يمر أهل التوحيد على الصراط إلى جنات النعيم، ويسقط في النار من أهل التوحيد ممن ماتوا على كبائر الذنوب، أو ماتوا وهم مصرون على المعصية، أو غلبت سيئاتهم حسناتهم فيسقطون في النار. وهنا تدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة المؤمنين الصادقين من أهل التوحيد الخلص لإخوانهم من أهل التوحيد ممن سقطوا في النار. فهؤلاء لا يخلدون في النار، لا يخلد في النار رجل قال لا إله إلا الله أبدا. يدخل النار يطهر بذنوبه، نعم، لكن يخرج بشفاعة رب العالمين، برحمة رب العالمين، أو بشفاعة سيد المرسلين، أو بشفاعة المؤمنين الصادقين من أهل التوحيد الخلص. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شفاعة المؤمنين لإخوانهم الذين وقعوا في النار، فيقول أهل الإيمان لربهم: يا رب، إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون ويحجون معنا. فيقول الله جل وعلا: فارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيخرجون خلقا كثيرا قد انتحشوا، اي حولتهم النار الى حمم الى فحم، ويقولون: ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول ربنا جل وعلا: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول ربنا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول ربنا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوا. فيخرجون خلقا كثيرا. يقول ربنا جل وعلا بعد ذلك شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله جل وعلا قبضته فيخرج من النار خلقا كثيرا قد امتحشوا أي قد تحولوا إلى حمم من النار. فيلقى عليهم ماء من على نهر في الجنة يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل وينطلقون إلى الجنة كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم. يعرفهم أهل النار إن دخلوا الجنة ويقولون هؤلاء عتقاء الرحمن من النار أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. أيها الأحبة أيها الشباب أيها اللاهي أيها الساهي أيها العاصي أيها المنشغل بالشهوات والشبهات اعلم والله من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فها هي النار أم الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأكتفي بحديثين اثنين والحديثين في الصحيحين. الأول من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يرونهم على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا ينتفضون. أمشاطهم الذهب وريحهم المسك ومجامرهم القلوة وأزواجهم الحور العين. ماذا تريدون بعد ذلك؟ اصبروا ماذا تعيشون؟ كم ستعيشون؟ كم سنعيش في هذه الدنيا؟ سنعيش 100 عام؟ والله إنها للحظات إلى جوار خلود في جنات النعيم أو خلود في العذاب والجحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا دخل أهل الجنة الجنة والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد وغيره يقول الله تعالى يا أهل الجنة فيشركون ومبرود ويقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله بين يديك. فيقول ربنا جل وعلا هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة وما لنا لمر وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. وفي رواية فيكشف الله الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيها الأحبة الكرام هذا ورب الكعبة هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بقي أن أطرح سؤالا أخيرا واحدا ألا وهو كيف النجاة؟ كيف النجاة من النار؟ وكيف الوصول إلى جنة العزيز الغفار؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام كيف النجاة؟ كيف النجاة من النار؟ وما هو الطريق الموصل إلى جنة العزيز الغفار؟ والجواب بإيجاز واختصار أول خطوة على طريق النجاة من النار والفوز بجنة العزيز الغفار إخلاص التوحيد لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب نبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث عبادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي لفظ: أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله جل وعلا. والتوحيد يا أحبابي ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن التوحيد قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. التوحيد قول وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. فالتوحيد ليس مجرد كلمة فحسب نرتبها دخان يطير في الهواء مع خواف قلوبنا من حقيقة الإيمان ومع ابتعاد جوارحنا عن الإذعان لأمر الرحمن ولأمر سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. الخطوة الثانية بإجاز الاتباع، اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا نجاة لك إلا باتباع النبي بعد إخلاصك وتجريدك وتحقيقك للتوحيد. اتباع النبي ليس كلمة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولله ضر القائل: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. الاتباع طاعة للنبي، الاتباع استسلام لأمره واجتناب لنهيه ووقوف عند حدوده. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الخطوة الثالثة الجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يرفع علمه، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم اذن لعلم الجهاد أن يرفع يا رب العالمين، ليعلم كلاب الأرض من اليهود أن محمدا ما مات وما خلف بنات بل خلف رجالا تحترق قلوبهم شوقا للشهادة في سبيل الله. الجهاد من أعظم سبل النجاة. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس النار عبدا أو رجلا اغبرت قدماه في سبيل الله. لا تمس النار رجلا اغبرت قدماه في سبيل الله. الخطوة الرابعة على طريق النجاة العمل الصالح بكل أشكاله وألوانه، ومن أجل هذا العمل الصيام. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. خامسا: البكاء من خشية الله. هذا الذي تعمدت اليوم ألا يخرج حبيب شاركنا هذا اللقاء إلا وقد دمعت عينه حتى لا يحرم من هذا الأجر العظيم. يقول النبي كما في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم والترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. لا يرث النار رجل بكى من خشية الله. سادسا المواظبة على مجالس العلم. يا شباب لا تضيعوا مجالس العلم، انفقوا الاموال واركبوا وخصصوا الاوقات لمجالس العلم، فانك في مجلس العلم قد سلكت طريقا الى الجنة وابتعدت كثيرا كثيرا عن طريق النار. ومن اجمل ما قرأت في هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة الطويل، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة في مجلس العلم انصعدت الى الله، قال الله لهم مما يتعودون، اي مما يتعود اهل مجلس العلم، فتقول الملائكة يتعودون من النار، فيقول الله وهل رأوا النار؟ فتقول الملائكة لا لم يروا النار، فيقول الله فكيف لو رأوها؟ فيقولون كانوا اشد لها فرارا واشد منها مخافا، فيقول الله جل وعلا يا ملائكتي وعزتي وجلالي اشهدكم باني قد غفرت لها. فضل مجالس العلم. واخيرا ان تنال محبة الله جل وعلا، فان الله سبحانه كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند حسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يلقي الله حبيبه في النار. قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي او احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاكثر من النوافل واكثر من النوافل بعد الاركان والفروض لتنال حب الله تبارك وتعالى. ايها الاحبه هذا بايجاز شديد هو طريق النجاة، طريق الزحزحة عن النار، وطريق الفوز بجنة العزيز الغفار. اسأل الله ان يجعلني واياكم جميعا من اهل هذا الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من اهل هذا الفوز العظيم. اللهم لا تجعلنا من اهل النيران. اللهم ان ابداننا ضعيفة فحرمها على النيران. اللهم حرم وجوهنا على النار، وحرم جلودنا على النار، وحرم ابداننا على النار، وادخلنا الجنة برحمة منك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا من اهل الجنان. اللهم اجعلنا من اهل الجنان. اللهم اجعلنا من اهل الجنان. اللهم وكما امنا بنبيك المصطفى ولم نرى فلم تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اوردنا حوضه الاقصى واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نطمئ بعدها ابدا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعلنا من اهل الشقاوة واجعلنا من اهل السعادة ولا تحرمنا الزيادة. اللهم لا تجعلنا من اهل الشقاوة واجعلنا من اهل السعادة ولا تحرمنا الزيادة برحمة منك يا ارحم الراحمين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود واعوانهم. اللهم عليك باليهود واعوانهم. اللهم عليك باليهود واعوانهم. اللهم اذن في تحرير الاقصى الاسير بقدرتك يا ايها الملك القدير. بقدرتك يا ملك يا قدير. اللهم اذن في تحرير الاقصى الاسير بقدرتك يا ملك يا قدير. اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين. اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين. اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين واجرام المنافقين واجرام المنافقين واجرام المنافقين وبيع الاقصى من المجرمين، ونشكو اليك ضعف الموحدين. رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع النصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منه.